نور من القرآن. قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده، بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات وأفلاك دائرات، وما في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وقفار شاسعات وحيوان ونبات وثمرات متشابهات ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات. فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات، المتفرد بالدوام والصمدية والبقاء، المتعالي في الصفات والأسماء. والآيات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته وبديع صنعه وعظمته وجميل إتقانه مبثوثة في تضاعيف الكون، معروضة للأبصار والبصائر في السماوات والأرض، يمر عليها الناس صباح مساء، آناء الليل وأطراف النهار، ولكن كثرة إمساس الناس بها ومرورهم عليها ومعايشتها جعلت أحاسيسهم ومشاعرهم تتبلد حيالها، فلا تثير فيهم نظرة تعجب ولا وقفة تفكر ولا تذكرهم بعظمة مبدعها ومكونها. وحتى الذين يؤمنون بعظمة الله وجميل صنعه وإتقانه واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، كثير منهم يدخل الشرك في صورة من صوره إلى قلوبهم. فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولا بأول كل خالجة شيطانية وكل نظرة أرضية نفعية وكل شرك خفي لا يشعر به غالبا فاعله، لتكون حياته كلها خالصة لله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.